division. En vie, que je lui chef. Attaquer Koso Hamza. Il chef Bosma. Yahya Habib Himouna. Yahya Abou Bakr Malaga. Bعد سبع رقا. كريم نهاد اخويا وناس الصيف. يا خويا خالد. كاع اللي كيفاش تاع الصيف. اه صبر اللي تفكرني. ينعلبوها يا تخدمي يا ورا في شعبيه تخدمي.